بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة القلم مكية. من مقاصد السورة شهادة الله للنبي بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته. التفسير نون والقلم وما يسطرون. نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنونا، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع، ولا منة به لأحد عليك. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه. فستبصر ويبصرون. فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون. بأيكم المفتون. عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها. فلا تطع المكذبين. فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به. ودوا لو تدهن فيدهنون. تمنوا لولا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين، فيلينون لك ويلاطفونك. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير. هماز مشاء بنميم. كثير الاغتياب للناس كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم. مناع للخير معتد أثيم. كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثير الآثام والمعاصي. عتل بعد ذلك زنيم. غليظ جاف دعي في قومه لصيق. أن كان ذا مال وبنين. لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين. سنسمه على الخرطوم. سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين. ولا يستثنون. ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها. فأصبحت كالصريم.